بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 700 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. نبتدئ أولا بنهاية سورة النبأ أو عما، مع قول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال الشيخ المفسر رحمه الله: إن للمتقين مفازا فوزا أو موضع فوز، حدائق وأعناب بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة بدل من مفازا بدل الاشتمال أو البعض، وكواعب نساء فلك ثديهن، أترابا لداد، وكأسا دهاقا ملآنا، وأدهق الحوض ملأه، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وقرأ الكسائي بالتخفيف أي كذبا أو مكاذبة، إذ لا يكذب بعضهم بعضا أو لا يكذب بعضهم بعضا، جزاء من ربك بمقتضى وعده عطاء تفضلا منه، إذ لا يجب عليه شيء وهو بدل من جزاء، وقيل منتصب به نصب المفعول به، حسابا كافيا من أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال حسبي أو على حسب أعمالهم. وقرئ حسابا أي محسبا كالدراك بمعنى المدرك، رب السماوات والأرض وما بينهما بدل من ربك، وقد رفعه الحجازيان وأبو عمرو على الابتداء رب السماوات. الرحمن بالجر صفة له، إلا في قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب بالرفع في قراءة أبي عمرو، وفي قراءة حمزة والكسائي بجر الأول ورفع الثاني، على أنه خبر محذوف أو خبر محذوف أو مبتدأ خبره. لا يملكون منه خطابا، والواو لأهل السماوات والأرض أي لا يملكون خطابه، والاعتراض عليه في ثواب أو عقاب لأنهم مملوكون له على الإطلاق فلا يستحقون عليه اعتراضا، وذلك لا ينافي الشفاعة بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، تقرير وتوكيد لقوله لا يملكون، فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله، إذ إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما يكون صوابا كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه فكيف يملكه غيرهم؟ ويوم ظرف بلا يملكون أو لا يتكلمون، والروح ملك موكل على الأرواح أو جنسها أو جبريل أو خلق أعظم من الملائكة. ذلك اليوم الحق الكائن لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه إلى ثوابه مآبا بالإيمان والطاعة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني عذاب الآخرة وقربه لتحققه، فإن كل ما هو آت قريب، ولأن مبدأه الموت، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يرى ما قدمه من خير أو شر، والمرء عام، وقيل هو الكافر بقوله إنا أنذرناكم، فيكون الكافر ظاهرا وضع موضع الضمير لزيادة الذم، وما موصولة منصوبة بينظر أو استفهامية منصوبة بقدم، أي ينظر أي شيء قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف، أو في هذا اليوم فلم أبعث. وقيل يحشر سائر الحيوانات للاقتصاص ثم ترد ترابا، فيود الكافر حالها. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة عم سقاه الله برد الشراب يوم القيامة، حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في تمام هذه السورة الكريمة، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مسألة الكافرين عندما قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لما أنهى الكلام عن الكافرين أتبع الكلام على المؤمنين فقال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. إن للمتقين مفازا، هؤلاء الذين اتقوا ربهم فآمنوا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالكتاب المنزل قرآنا ودستورا يعمل به، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يجدهم الله حيث أمرهم يفقدهم الله حيث نهاهم. إن للمتقين مفازا، هذا الموضع الذي جعله الله عز وجل موضع الفوز والنجاة في يوم القيامة، فهم من الفائزين، هم من المكرمين، هم من أصحاب الجنان يوم القيامة. وصفها الله عز وجل بقوله حدائق وأعنابا. عندما يذكر الله عز وجل هذا المفاز، هذه الجنة بما فيها من بساتين وأشجار مثمرة ونعم كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله، وإنما تأتي الأسماء فقط، هذه الأسماء التي تكون في هذه الحياة الدنيا، هذه الأسماء تختلف عن تلك المسميات، لكن لما قرب الله لنا ماذا يوجد في الدنيا من خير وماذا يوجد من نعمة كبيرة على أهل الدنيا، أعطانا أمثلة فقال حدائق وأعناب. هذه الحدائق المثمرة وهذه الأعناب المتكررة بكل ألوانها وبكل أشكالها وبكل أطعمتها، إنها نعم لها اسم كاسم الدنيا ولكنها تختلف، فهي أفضل بكثير، إذ إن الإنسان مهما أخذ منها عند ذلك لا يشعر بملل منها، وليس لها من الفضلات أي شيء على الإطلاق. هذا بالنسبة لطعامهم، أما بالنسبة لشهواتهم فقال تعالى وكواعب أترابا، أعطاهم تلك النساء، النساء التي بدأ الصدر عند ذلك يتكون عندهن في أجمل سن تكون فيه المرأة، لذلك أعطاهم الله عز وجل كواعب أترابا. هذه المرأة التي تكون ولودا والتي تكون في أول حياتها، هذه الحياة التي تكون في أجمل أوقات التمتع بها. قال بعد ذلك وكأسا دهاقا، هذه الكأس أي الشراب، بعد أن أعطانا الطعام وأعطانا أيضا الشهوة أعطانا الشراب، فكانت تلك الكؤوس المليئة بأنواع الشراب التي أنعم الله عز وجل بها على عباده الصالحين، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن الناس يحبون بعضهم البعض فهم المكرمون عند الله، هم الذين أثابهم الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لا يكذب بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا. لماذا أعطاهم الله ذلك الشيء؟ قال جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من ربك، الله وعد والله أوفى، في يوم القيامة أعطى ذلك العطاء، أعطى عطاء متفضلا فيه، فالله لا يجب عليه شيء، والله لا يمنع لا ينقص من ملكه شيء، عطاء تفضلا عظيما، أعطى عطاء عطاء حسابا، هذا الحساب يكفي الناس حتى إن أحدهم لو نظر فيجد شيئا عظيما، إن أدناهم في الجنة ربما يأخذ أضعاف ما يوجد في الدنيا. أليس هذا الأمر العجيب الذي أعطاه الله تبارك وتعالى؟ كان ذلك على حسب أعمالهم في الدنيا، فرفعهم الله مقامات وجعل لهم جنات وأكرمهم إكراما وفيرا جدا. نعم، لذلك قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات، جزاء من ربك، كأن سائلا يسأل من ربك، فأجاب سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، خالق السماوات، خالق الأرض، المقدر لما بينهن، الرازق لما بينهن، المقدر الحركة لهن. إذن الله عز وجل أعطانا الشيء العظيم جدا، ولذلك هذا الإبدال الذي أبدله الله جزاء من ربك، رب السماوات والأرض، إذن هذا وما بينهما من الأفلاك والتي لا يعلم كنهها ولا حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، أي هو الرحمن، أو هو بدل من هو رب السماوات والأرض؟ الرحمن، لا يملكون منه خطابا. وقد قرئ رب السماوات والأرض كأن سائلا أيضا يسأل، فكان الجواب هو رب السماوات والأرض وما بينهما، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، لا يملكون منه خطابا. إذن لا يملكون أي أحد لا يملك من الله عز وجل أن يعترض، فإن الجميع هم مملوكون لله تبارك وتعالى، لا يستحقون أي اعتراض. هذا لا ينافي الشفاعة التي جعلها الله عز وجل، بل لبيان أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. في أي وقت يكون ذلك؟ قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. في ذلك الموقف الذي يؤكده الله عز وجل، هؤلاء إذا كان الذين هم أفضل الخلائق وأفضل الناس وأقربهم إلى الله عز وجل لا يقدرون أن يتكلموا، لأن هذا الأمر إذا أذن ربنا عز وجل بالشفاعة عند ذلك يأذن لهم فيتكلمون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. من هو الروح؟ هل الروح هو ملك من الملائكة موكل على الأرواح، أو هو جنس من أجناسها، أو هو جبريل، أو هو خلق أعظم من الملائكة بكثير لأن العطف يقتضي المغايرة، أو من التخصيص بعد التعميم؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، يوم القيامة، اليوم المشار إليه، إنه اليوم الحق، إنه اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق الكائن لا محالة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن الناس في هذه الحياة الدنيا يتخذون طرقا إلى الله تبارك وتعالى بأي شيء؟ بأعمالهم الصالحة. تبدأ الأعمال الصالحة بشهادة أن لا إله إلا الله، تبدأ الأعمال الصالحة بالطاعة لله، تبدأ الأعمال الصالحة بالصلاة والزكاة والصوم بأداء ما افترض الله علينا، تكون الأعمال الصالحة باجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، هذا المآب معنى ذلك أخذ طريقا إلى ثواب الله تبارك وتعالى، حتى يكون ربنا تبارك وتعالى راضيا عنه يوم القيامة. ثم قرر ربنا: إنا أنذرناكم أيتها البشرية جميعا عذابا قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنه متحقق، كل ما هو آت آت، كل ما هو آت قريب. ما هو الدليل على ذلك؟ مبدأه الموت. إذن يبدأ الإنسان اليوم الآخر عندما تقوم قيامته الصغرى، عندما يموت، عندما يوضع في قبره فيرى أول مدخل من مداخل الآخرة، هل هو حفرة من حفر النار أم هو روضة من رياض الجنة؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، تكشف الأعمال وتكشف الصحف، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ينظر الإنسان ما قدم في هذه الحياة الدنيا من خير أو شر. الكافر يرى عمله الذي يذم عليه ويرى الأمر الذي يصير إليه. لذلك قال تبارك وتعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. فينظر الكافر إلى أن الله عز وجل يبدأ بمحاسبة الحيوانات، فتقتص الشاة الجلحة التي لا قرون لها من الشاة القرناء، فيخلق الله لهذه قرونا ويمسح عن هذه قرونها، يقتص منها بما فعلت في هذه الحياة الدنيا. فإذا تم القصاص يقول تبارك وتعالى للحيوانات جميعا: كونوا ترابا، كونوا ترابا. فماذا يقول الكافر عندما يرى ذلك؟ لو كان حيوانا لانتهى الأمر وانتهى العذاب، أما أن يخلد في نار جهنم فيتمنى أن يكون هذا الكافر كهذه الحيوانات، أن يصير ترابا لا يعذب في نار جهنم. وقد ورد في الحديث: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. فنسأل الله عز وجل أن نكون في ذلك اليوم ممن أعطاهم الله كتبهم بأيمانهم، ولا من الذين أعطاهم الله كتبهم في يسارهم، أن نكون في ذلك اليوم من الموفقين المقربين إلى الله تبارك وتعالى. ثم جاءت سورة النازعات بعد ذلك، فالسورة ترتيبها في كتاب الله عز وجل 79، وآياتها 46 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. سورة النازعات، يقول الشيخ المفسر رحمه الله: مكية وآيها 45. بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذه صفات ملائكة الموت، فإنهم ينزعون أرواح الكفار من أبدانهم غرقا أي إغراقا في النزع، فإنهم ينزعونها من أقصى الأبدان أو نفوسا غرقة في الأجساد، وينشطون أي يخرجون أرواح المؤمنين برفق من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها، ويسبحون في إخراجها سبح الغواص الذي يخرج الشيء من أعماق البحر، فيسبقون بأرواح الكفار إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة، فيدبرون أمر عقابها وثوابها بأن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من الآلام واللذات أو الأوليان لهم والباقيات بطوائف من الملائكة يسبحون أو يسبحون في مضيها أي يسرعون فيه، فيسبقون إلى ما أمروا به فيدبرون أمره. أو صفات النجوم، فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقا في النزع بأن تقطع الفلك حتى تنحط أقصى الغرب وتنشط من برج إلى برج، أي تخرج من نشط الثور إذا خرج من بلد إلى بلد، ويسبحون في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة، فيدبر أمر النيط بها كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات. ولما كانت حركتها من المشرق إلى المغرب قصرية وحركاتها من برج إلى برج ملائمة، سمى الأول نزعا والثانية نشطا، أو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة، فإنها تنزع عن الأبدان غرقا أي نزعا شديدا من إغراق النازع في القوس، وتنشط إلى عالم الملكوت وتسبح فيه، فتسبق إلى حظائر القدس فتصيرك برفعها وقوتها من المدبرات، أو حال سلوكها فإنها تنزع عن الشهوات فتنشط إلى عالم القدس فتسبح في مراتب الارتقاء، فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات، أو صفات أنفس الغزاة، أو أيديهم تنزع القصي بإغراق السهام وينشطون بالسهم للرمي، ويسبحون في البحر في البر والبحر فيسبقون إلى حرب العدو فيديرون أمرها، أو صفات خيرهم فإنها تنزع في أعنتها نزعا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها، وتخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر وتسبح في جريها فتسبق إلى العدو فتدمر أمر الظفر أقسم الله بها على قيام الساعة، وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يوم ترجف الراجفة وهو منصوب به، والمراد بالراجفة الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ كالأرض والجبال، بقوله يوم ترجف الأرض والجبال، أو الواقعة التي ترجف الأجرام عندها وهي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة التابعة وهي السماء والكواكب تنشق وتنتثر، أو النفخة الثانية والجملة في موقع الحال. قلوب يومئذ واجفة شديدة الاضطراب من الوجيف، وهي صفة لقلوب والخبر. أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف، ولذلك أضافها إلى القلوب. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، في الحالة الأولى يعنون الحياة بعد الموت، من قولهم رجع فلان في حافرته أي طريقه التي جاء فيها فحفرها يأثر فيها بمشيه على النسبة، كقوله في عيشة راضية، أو تشبيه القابل بالفاعل، وقرئ في الحفرة بمعنى المحفورة، يقال حفرت أسنانه فحفرت حفرة وهي حفرة. أئذا كنا، وقرأ نافع وابن عامر والكسائي إذا كنا على الخبر عظاما نخرة بالية، وقرأ الحجازيان وأبو عمرو والشامي وحفص وروح نخرة وهي أبلغ، قالوا تلك إذا كرة خاسرة ذات خسران أو خاسر أصحابها، والمعنى إن صحت فنحن إذا خاسرون بتكذيبنا بها، وهو استهزاء منهم، فإنما هي زجرة واحدة متعلق بمحذوف أي لا تستصعبوها، فما هي إلا صيحة واحدة يعني النفخة الثانية. فإذا هم بالساهرة، فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتا في بطنها، والساهرة الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك لأن السراب يجري فيها، من قولهم عين ساهرة للتي يجري ماؤها وفي ضدها نائمة، ولأن سالكها يسهر خوفا، وقيل اسم جهنم. هل أتاك حديث موسى أليس قد أتاك حديثه؟ فيسليك على تكذيب قومك ويهددهم عليه بأن يصيبهم مثل ما أصاب من هو أعظم منهم. ثم قال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذن سورة النازعات هذه السورة التي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 79، وآياتها 46 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. ربنا تبارك وتعالى يقسم بهذه الأشياء التي سمعناها، لكن ما تفسيرها؟ إنما جاء تفسيرها على عدة أحوال. أهمها في هذا الأمر هؤلاء الملائكة الذين يأخذون الأرواح، أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين. أما أرواح الكافرين فإنهم ينزعونها نزعا شديدا جدا، فيأخذونها من أقصى الأبدان، من أقصى الأجسام. أما المؤمن فيخرجونها أرواحا طيبة عطرة نشطة كالدلو الذي يسحب مباشرة من البئر بسهولة عالية. والنازعات غرقا، هذا المعنى الأول، وهذا معنى الناشطات نشطا. كذلك السابحات، السابحات الذين يسبحون، كأن الغواص الذي يدخل في البحر ليلتقط بعض تلك اللآلئ وبعد ذلك يخرج. فأين يخرج؟ إنما يخرج بشيء. إذا خرج بروح المؤمن فإنه يأخذها مباشرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا خرج بروح الكافر والمشرك والمعذب فإنه يأخذها إلى النار التي أعدها الله عز وجل لأولئكم الذين لم يطيعوا الله سبحانه وتعالى وكفروا بأنعم الله سبحانه وتعالى. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. كذلك يمكن أن يكون ذلك صفة لتلك النجوم التي خلقها الله عز وجل وزين الله سبحانه وتعالى فيها الدنيا، فإنها تنزع من مغرب إلى مشرق وتنتقل من مكان إلى مكان وتسبح في هذا الفلك بسرعة سيرها وسرعة ما أمرها الله عز وجل، فتختلف بذلك الفصول. وكذلك في الكواكب فإنها تضبط لنا وقت العبادات ووقت الفصول ومواقيت العبادة، كذلك حركتها من مكان إلى مكان كأنها تتحرك في النفوس الفاضلة، أي تنزع نزعا من إغراق الناس إلى غير ذلك في ذلك العالم، حتى تنتقل من هذا العالم إلى عالم الملكوت. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يسبق فيها إلى درجة الكمالات فتصبح في أعلى الدرجات. من الممكن أن يكون ذلك وصفا للمجاهدين في سبيل الله عز وجل الذين ينزعون سهامهم، نعم، من أماكنها وبعد ذلك ينشطون بالرمي ويسبحون في البر والبحر، وبعد ذلك يسبقون إلى حرب العدو، انفروا خفافا وثقالا. وعند ذلك هؤلاء الذين ينزعون الخيل في أعنتها بطول أعناقها فينتقلون من دار الإسلام إلى دار الكفر من أجل أن يعلنوا راية لا إله إلا الله، بعد ذلك أقسم الله أنت قدر ما شئت في هذا الذي جعله الله في هذه الأقوال، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يوم ترجف الراجفة. هذه الأجرام التي تراها من سماوات وأرض وجبال، الجبال تدق، السماء تنفطر، الأرض تتشقق إلى غير ذلك. فبعد ذلك ترى أن الكواكب تنتثر هنا وهنا والسماء تنفطر، وهذه كل شيء يتغير في العالم. متى؟ عندما ترجف الراجفة، يعلن هذا يوم القيامة، هذا يوم الحساب، هذا يوم يقف الناس فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما قلوب الناس فهي شديدة الاضطراب، قلوب يومئذ واجفة. نعم أبصارها خاشعة، إنها ذليلة، لقد أضافها الله عز وجل إلى هذه القلوب التي تخاف والتي توجل في ذلك اليوم أخوف شديد، حتى يقول الكافر في ذلك اليوم أئنا لمردودون في الحافرة. يعني هذه الحياة التي كانت تكون بعد الموت كيف تكون تلك الحياة، وكيف نعود مرة ثانية؟ أئذا كنا عظاما نخرة كيف نعود مرة أخرى؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، كانوا عظاما نخرة، إذا هذه عودة أخرى، لكن هذه العودة بالنسبة للكافرين حسرة، بالنسبة للكافرين ندامة، بالنسبة للكافرين هم يستهزئون في الدنيا وسيأخذون عذاب الله عز وجل يوم الآخرة. لذلك قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة لا تستصعبها، إنها على الله عز وجل أمر سهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما هي إلا صيحة واحدة، ما هي إلا نفخة ثانية، فإذا الجميع الذين كانوا على وجه الأرض على داخل الأرض صاروا على وجهها، بعد أن كانوا أمواتا في بطنها صاروا بعد ذلك أحياء على ظهورها، بعد أن كانوا بعد ذلك كانوا عظاما وأعادهم الله سبحانه وتعالى خلقا آخر. ثم سلى ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو إلى الحق ويدعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، فقال له هل أتاك حديث موسى؟ فهذا الأمر فيه أحد أمرين، الأمر الأول خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنرى في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، هل أتاك حديث موسى؟ فالله يسلي نبيه مهما عظم الكفر وكيفما كان فرعون، فإن الله سبحانه وتعالى نصر موسى في آخر الأمر، انتصر الحق على الباطل. كذلك يكون في هذه الآية تعريض لهؤلاء الكفار، أي لا تعاندوا رسول الله كما عانده فرعون وأتباعه، فانظروا ماذا حدث لفرعون وماذا حدث لأتباعه. نسأل الله عز وجل أن نكون من عباد الله المؤمنين الصادقين، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المتعظين، أن نكون في ذلك اليوم ممن يمن الله كتابهم ويسر حسابهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.